في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. نوائب إن جلت تجلت سريعة، وإما توالت في الزمان تولتي، ودنياك إن قلت أقلت، وإن قلت فمن قلت في الدين نجت وعلتي. غلت وأغالت ثم غالت، وأوحشت وحشت وحاشت واستمالت وملتي. وصلت بنيران وصلت سيوفها، وسلت حساما من أذات وسلتي. أزالت وزلت بالفتى عن مقامه، وحلت فلما أحكم العقد حلتي. قديما كرهت الموت والله شاهد، وقد عشت حتى أسمحت لي قرونتي. وأحسبه لو جاءني لأبيته، ومن عند ربي نصرتي ومعونتي. إذا أنا واراني التراب فخلني، وما أنا فيه قد كفيت مؤونتي. هي الراح تلقي الرمح من راحة الفتى، وتبدل منه كفه عود ناكتي. وقد وثبت في بزلها وثب حية، وما قتلت إلا بأسود ساكتي. أفارس مقنب وأمير مصر، نزلت عن الكميت إلى الكميت. فتلك حميدة آدتك حيا، وهذه أشعرتك خفوت ميتي. إذا لم يكن خلفي كبير يضيعه حمامي، ولا طفل ففيم حياتي. وما العيش إلا علة برؤها الردى، فخل سبيلي أنصرف لطياتي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات محمد حسين الهندسة الإذاعية ونيفين السكري الإعداد. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.